بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن الله خلق الخلق لعبادته وأنه أرسل الرسل بعبادته وحده لا شريك له وأن الأمر بعبادة الله عز وجل أمر الله لكافة المرسلين إلى أن يأتي اليقين وهو الموت كأنه متيقن في حق كل أحد. قال وبذلك أي وبالعبودية وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا وصف للملائكة ومدحهم الله عز وجل أنهم لا يستكبرون عن عبادته عز وجل ولا يستحسرون أي لا ينقطعون ولا يتوقفون ولا يملون. استحسر انقطع فهم لا ينقطعون عن عبادة الله ولذلك لا ينامون فإن الملائكة لا تنام لأن النوم فيه انقطاع عن العبادة وهو يقتضي الفتور وهم لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فذكر الله عز وجل وصف الملائكة بذلك ويحتمل أن يكون الذين عند الله عز وجل بالإضافة إلى الملائكة أرواح الأنبياء ومن عنده عز وجل ممن رفع كعيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وصف ملائكته وأنبياءه والله أعلم. قال وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الداخر الذليل الصاغر. أمر الله سبحانه بالدعاء ووعد بالإجابة وأخبر أن من ترك الدعاء تكبرا وترك العبادة مستكبرا فإنه سيدخل جهنم داخرا صاغرا ذليلا عكس ما قصد فإنه حين تكبر رأى نفسه كبيرا فصغره الله كما صغر الله إبليس حين تكبر فقال إنك من الصاغرين. وهكذا كل من تكبر عن عبادة الله فله الصغار والذلة والمهانة. وهذا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الدعاء بأنه هو العبادة فقال الدعاء هو العبادة وتلا قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذا يدل على أن من دعا غير الله فقد عبد غير الله وهذا من أوضح وأقوى الأدلة الدالة على أن الدعاء عبادة. فمن طلب من غائب معتقدا له السمع المحيط والبصر المحيط وطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات من ميت ويعني جن أو إنس أو غير ذلك سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا فقد عبد غير الله عز وجل. الدعاء هو العبادة. والآية دليل على أن المتكبر عن عبادة الله عز وجل شر خلق الله عز وجل. لذلك من يتكبر يأبى شرع الله سبحانه وتعالى فهو على طريق إبليس. الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب والمتكبر مشرك في نفس الوقت يعني مع كونه متكبرا لأنه يعظم نفسه وشيطانه يأمره بذلك فهو يعبد غير الله عز وجل. حين يخضع لنفسه الأمارة بالسوء المتكبرة عن عبادة الله حتى يترك عبادة الله عز وجل تكبرا. لأن البعض من الجهلة في زماننا يجعلون المتكبرين الآبين لشرع الله غير كفار والعياذ بالله إذا لم يكن عندهم شرك صريح. فالذي يسلك على طريق فرعون ويأبى وطريق إبليس ويأبى عبادة الله عز وجل ويرد شرع الله سبحانه وتعالى جملة لا يجعلونه مشركا حتى يكون يدعو مع الله إلها آخر. هذا من أعجب العجب أن يسمعه إنسان وأن يقوله عاقل، أن يكون المتكبر الذي ذمه الله عز وجل أعظم الذم ليس مشركا، هو مشرك، بل رأس هؤلاء المشركين إبليس المتكبر عن عبادة الله. ولم يعلم أن إبليس مثلا دعا الأموات مثلا من دون الله أو دعا الملائكة أو أرواح الأنبياء، وإنما أبى ورد شرع الله عز وجل. فكيف يقال أن من أبى شرع الله سبحانه وتعالى ورد الأمر على الله عز وجل في جملة الأوامر كلها وقال شرع الله لا يلزمنا مثلا أهون من الذي دعا غير الله عز وجل مثلا، أو أنه لا يكون مشركا حتى يدعو الأموات من دون الله ويقصر الشرك على هذه الصورة. الآيات ترد ردا بينا على من يتكبر عن عبادة الله، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشرك والكبر عن عبادة الله كلاهما كفر ومخرج من الملة، وكلا وهما كل منهما مستلزم للآخر. قال ونعت الله صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وصف الله عز وجل أهل الجنة من المقربين بعد أن وصف الأبرار بأنهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، قال عينا يشرب بها عباد الله، يشرب منها، ولكن ضمن يشرب معنى يرتوي معنى الري، فعداه بالباء. ولذلك المعتاد انه يشرب ايه من، لكن لما ضمن معنى الري انه يرتوي بها فعداه بها ليدل على المعنى المضمن، انه ان الفعل يشرب هنا يشرب حتى يرتوي، انه ممكن واحد يشرب ولسه ما ارتويش، لكن لما عدي بالباء بدل من صار اللفظ يتضمن معنى الري، يشرب بها عباد الله أي المقربون يشربون خالصة. فيمزج للأبرار ويشرب المقربون صرفة من هذه العين التي يشربون حتى يرتووا، يفجرونها تفجيرا تنبع لهم حيث شاءوا، يفجرونها تفجيرا في أي مكان أرادوه من الجنة، يريدوا من هذا الجدار مثلا أو من هذه الأرض أو من أي مكان، إذا أرادوا خرج لهم الماء، وليس مثلا من مكان معين. لو واحد عايز يشرب فيضطر أنه يذهب لغاية الإيه؟ الصنبور مثلا أو التلاجة أو المكان، أو يأتي من يعني ينادي من يأتيه بالماء، لكن أهل الجنة لا يحتاجون إلى ذلك، يفجرونها تفجيرا في أي مكان يفجروها تنفجر، ميسرة لهم حيث كانوا حيث شاءوا، في أي مكان تنبع لهم من أي مكان في الجنة، نسأل الله الجنة. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والشاهد طبعا من الآية الشيخ الإسلام بيذكرها لأنه وصف المقربين بأنه وصف عباد الله، فأعلى الناس قدرا أعلى أهل الجنة قدرا وصفهم العبودية، الدليل على أن تكميل العبودية هو الذي يوصل الإنسان إلى المراتب المقربين. وسيأتي أن تكميل العبودية هو الوصف الذي امتدح به رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته، فدل ذلك على أن الوصف المؤثر دائما المقرب إلى الله عز وجل إلى أعلى المنازل هو وصف العبادة العبودية. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فوصف أهل الجنة أيضا الذين يلقون الغرفة، والغرف أعلى منازل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما نتراءى نحن الكوكب البعيد في السماء وننظر إليه وهو يغرب أو يشرق بعيدا، أهل الجنة في جنتهم يشاهدون أصحاب الغرف كما نتراءى نحن ذلك الكوكب. ف فهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين غير متكبرين على خلق الله عز وجل، فهم بالأولى لا يتكبرون على أوامر الله. وإذا خطبهم الجاهلون الفاسقون والضالون والعاصون قالوا سلاما، كل من عصى الله فهو جاهل. الجاهلون هنا بمعنى العصاة، ومن يجهلون عليهم بالسب أو الشتم أو نحو ذلك أو الأذى، فهم يقولون قولا فيه مسالمة لهذا الجاهل حتى لا يسيء في يعني ولا يواجه السيئة بالسيئة، بل يدفع السيئة بالحسنة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يكونون في ليلهم بين السجود والقيام. يقول: ولما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فوصف الله صفوة خلقه بأنهم عباده، ووصفهم الشيطان بأنهم عباد الله المخلصين، وهم الذين لا يقدر على إغوائهم. المخلصين والمخلصين وكلاهما قراءة ثابتة. فالمخلص من أخلصه الله لعبادته، والمخلص من أخلص عبادته لله. يبقى في واحدة منهم المخلصين إلى القراءة المشهورة بتاعتنا قراءة حفص: من أخلصه الله لعبادته، فهي معنى التوفيق من الله عز وجل، فيها معنى التوفيق. يبقى فيها تحقيق معنى إياك إيه؟ نستعين، من ربنا أعانه ووفقه. والمخلص اللي هو فاعل بقى، اللي بقى أخلص عبادته لله، فيها معنى إياك نعبد. فمعنى المخلصين يتضمن توفيق الله لعبده وإعانته على طاعته. وقراءة المخلصين تتضمن توحيد الألوهية، لأنه أخلص لله، جعل إرادته لله، توحيد القصد والطلب، لم يجعل قصده وطلبه إلا لله، ففيها تحقيق إياك نعبد. والمخلصين بالفتح تتضمن توحيد الربوبية، لأنه لن ينال هذا الأمر إلا بأن يوفقه الله ويخلصه ويجعله خالصا، ففيه شهود القدر، فيه توحيد الربوبية، وفيها تحقيق إياك نستعين. فيها خطأ. الأولى المخلصين فيها تحقيق إياك نعبد، والمخلصين فيها تحقيق إياك نستعين. فأعانهم الله وهداهم الصراط المستقيم فصاروا عباد الله المخلصين. يبقى لما أخلصهم الله صاروا مخلصين. يبقى قراءة المخلصين فيها تحقيق إياك نعبد، وقراءة المخلصين فيها تحقيق إياك نستعين، لأنه أن الإنسان لن يكون مخلصا إلا بتوفيق الله، إلا بإعانة الله، إلا بأن يجعله الله كذلك. فإذن وصف العبودية هو الوصف الذي امتدحه الله عز وجل لعباده، والذين وهو الوصف الذي يعني جعل الشيطان يعترف بعجزه عن إغوائهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عباده المؤمنين المخلصين، لا يتسلط عليهم الشيطان على قلوبهم ولا إرادتهم، وإنما قد يتسلط على أبدانهم بأوليائه أو بجنده أيما كان، كما قال أيوب عليه السلام: رب إني مستني الشيطان بنصب وعذب. فالشيطان قد تسلط على بدن، كما قد يتسلط الشيطان على بأوليائه، شياطين الإنس يتسلطون على أبدان المؤمنين فيجرحونهم ويقتلونهم، بل قتلوا الأنبياء والمرسلين، فهذا تسلط على الأبدان. لكن هل لهم سلطان على إرادتهم؟ لن يكون هناك سلطان إلا بأن يغوى الإنسان، تفسد إرادته، فعند ذلك يتسلط الشيطان عليه. لا سلطان للشيطان على قلب الإنسان إلا بأن يغوى الإنسان ويتبع الشيطان، فيتسلط الشيطان عليه ويتمكن من إغوائه. يبقى إذا حمل الاستثناء إلا عبادة إلا من اتبعك من الغاوين، على أن استثناء متصل، يبقى العباد جميعا، يبقى المقصود بهم كل الخلق، يبقى ليس لعائلة على الشيطان على عبد من عباد الله بمعنى العبودية العامة بقى السلطان، إلا من اتبع الشيطان ممن غوى. ولو حمل الاستثناء على أنه استثناء منقطع، يبقى المستثنى من غير المستثنى منه، يبقى عبادي مقصود بها العباد، يبقى لكن من اتبعك من الغاوين هم الذين تتسلط عليهم. يبقى الآية تبقى معناها لو قلنا إن عبادي، هل دي العباد هنا بمعنى العباد العابدين لله عز وجل؟ لو هي بالمعنى ده يبقى الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع معناها إن إلا بمعنى لكن. فعباد الله العابدين العباد له سبحانه وتعالى ليس للشيطان عليهم سلطان، لأنهم لما عبدوه ولم يغوا فليس له عليهم سلطان، لكن السلطان على من؟ على من اتبعه من الغاوين. يبقى هنا إلا بمعنى إيه؟ لكن. فالمستثناء منقطع، المستثنى ليس من المستثنى منه، زي ما تقول في قوله كما قال الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، والموتة الأولى ذقوها في الجنة؟ ما ذقوهاش في الجنة، لن يذوقوا فيها الموت نهائيا، أليس كذلك؟ لكن قد ذاقوا الموتة الأولى، ده الاستثناء الايه؟ المنقطع، اللي إلا بمعنى لكن، المستثنى ليس من المستثنى منه. وعلى التفسير الثاني إن عبادي أي كل الخلق ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، يستثنى بقى منهم من اتبعهم من الغاوين. هو التفسيرين دول متلازمين في الحقيقة من جهة المعنى، ما فيش اختلاف، ما يكونش فيه اختلاف، لأن بعد الاستثناء المتصل هيبقى يخرج الغاوين، يبقى مين؟ المخلصين. فالتفسيرين متلازمين الله أعلم. يعني ده في وجوه الإعراب و يعني بيان حقيقة الاستثناء ده. قال: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه الآية تتضمن الرد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وتتضمن أيضا في عمومها الرد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، لأنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه يقولها المشركون الذين قالوا ناسب الله الجن فأنجب الملائكة فولد الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فهذا اعتقاد الكفار، ولذا عبدوا الأصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى على أنها ترمز لبنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأيضا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الرحمن ولدا؟ النصارى حين قالوا أن المسيح ابن الله والعياذ بالله، سبحانه نزه نفسه سبحانه وتعالى عن قول المفترين الكذب، ووصف الملائكة بأنهم عباد الله المكرمون وأنهم لا يسبقونه بالقول، فلا يقولون قط قولا قبل أن يعلموا أمره، سبقه بالقول، ممكن يقول قول وبعدين يرجع يقول بقى ده موافق ولا مخالف، لا الملائكة لا تفعل ذلك، مش ان هو واحد بيتكلم بكلام ويعرضه ويقول أتوافق على ذلك أم لا توافق، لا الملائكة ليس عندهم ذلك، بل هم لا يقولون قولا قط قبل أن يعلموا أمر الله، لا يتكلمون إلا إذا أمر، كما قال عز وجل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وقوله سبحانه وهم من خشيته مشفقون، فرغم طاعتهم الكاملة هم مشفقون من عذابه وجلون خائفون، وقد علموا أنه قد صار بعض من كان في المنازل العالية إلى أسفل سافلين. إبليس كان في أعلى المنازل، كان يعبد الله مع الملائكة وصار بعد ذلك إلى أسفل سافلين، وهم يعلمون أنه عز وجل مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء وهو على كل شيء قدير. وهم من خشيته مشفقون أي خائفون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أهل التوحيد والإخلاص، فهم لا يشفعون في المشركين لا يشفعون في من عبدهم من دون الله، كما لا يشفع المسيح في النصارى الذين ألهوه واتخذوه من دون الله أو اتخذوه من دون الله إلهًا أو مع الله إلها أو نسبوا أنه ابن الله، فلا يشفع فيهم، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة في المشركين، كما قال فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا شفاعة في مشرك، إنما يقبل الله الشفاعة في أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والخشية خوف مقرون بعلم، والإشفاق الوجل. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وبحمده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، فقال الله عز وجل عن قولهم جميعا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما هائلا تكاد السماوات تتشقق منه، تكاد السماوات تفطرن منه تنشق منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن تنهد، تكاد السماوات تتشقق يتفطرن أي تتشقق السماوات الجبال، تكاد السماوات تنشق منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وذلك من خشية الله إذ دعي له الولد وإشفاقا من غضبه سبحانه، فنزه الله عز وجل نفسه عما افترى الجاهلون الكافرون، فإن اتخاذ الولد في الحقيقة من النقص الذي ينزه عنه الرب، وإنما كان الولد في المخلوقين لأن المخلوق يموت فيحتاج إلى من يخلفه لاستمرار الحياة والحفاظ على النوع، وإلا فإن كامل الحياة لا يحتاج إلى من يخلفه، فلا يصلح أن يتخذ ولدا من جنسه كما يقول النصارى، ولا أن يتخذ ولدا بمعنى أن يسميه ولدا كما يقول اليهود والنصارى عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون آدم ابن الله، ويقولون يعقوب ابنه البكر، كل ذا موجود في التوراة المحرفة، وأيضا موجود في الإنجيل عن ابن آدم ابن الله تعالى الله عن ذلك، فهذا يقولونه وأمثاله مع علمهم بأنه مخلوق. لما تيجي تسألهم أنتوا بينسبوا للمسيح أنه قال إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله، ويقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فجعلون أنفسهم أبناء الله. طب أنهي بنوة دي؟ اعتقدهم في المسيح مختلف، يعتقدوا المسيح مساو لأبيه في الجوهر، يقولوا من جوهر أبيه إله من إله، أما بنوتهم هم فتسمية، تسمية مجردة، وكلا القولين باطل، وأولهما أشد لما يقولوا إلههم إن هو ولد من جنسه فهو كفر أشد والعياذ بالله، أما التسمية فباطلة أيضا لأن الله قال بل أنتم بشر ممن خلق، فالله لم يسمي بعض خلقه ولدا، هو لو أراد أن يتخذ ولدا لسمى بعض خلقه كذلك، لكن ده لم يفعله ينزه الله عنه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني الأولانية أكثر استحالة، اللي هو إيه الأولانية؟ أن يكون ولدا من إيه؟ من جنسه، ده أشد استحالة، والثانية مستحيلة أيضا، وهو أن يسمي الله بعض خلقه ولدا، قال سبحانه وتعالى لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار، هذا باطل، فإن الله لم يتخذ ولدا حقيقة ولم يسمي بعض خلقه ولدا فيكون ولدا مجازا سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه صفة جميع الخلق أنهم عبيد لله عز وجل لا يخرج عن قهره أحد منهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أهل معه ولا مال ولا حاشية ولا جنود ولا أعوان. وبعد هذا يتعجب الإنسان من أن بعض من ينتسب إلى الإسلام بل وإلى العلم يهنئ الكفار الذين قالوا اتخذ الله ولدا على ما يعتقدون. السماوات تكاد تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وهناك من يدعي تصديق القرآن ويقول بعد ذلك عن هذه الاعتقادات يهنئ بهذه الاعتقادات ويبارك عليها ويشارك فيها والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أمر عظيم والله، يدل على أن من فعل ذلك لم يستشعر قط يعني معاني القرآن ولم يؤمن بالقرآن. لو آمن بالقرآن فكيف يهنئ بمثبة الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فمن قال اتخذ الله ولدا حقيقة أو مجازا فقد شتم الله، فكيف يهنأ على الشتم والعياذ بالله؟ كمن لو كان إنسان يحب الله عز وجل ويصدق نبيه عليه الصلاة والسلام ويصدق كلام الله عز وجل في القرآن، نضرب له مثالا ليعرف أنه لا يصح أبدا أن يهنئ بهذه العقائد الباطلة. نقول لو أن أحدا سب أباك فجئت في موعد السب من كل عام وأهديت له هدية، أو قلت له كل عام وأنت بخير كل سنة وأنت طيب، على موعد في موعد الشتم وموعد السبة، أفيكون هذا محبا لأبي أو معظما لأبي؟ وهو يعني يهنئ على يهنئ من سبه بمسبته في كل يعني موعد السب من كل عام، فكيف بالله عز وجل إذا كان هذه لا يرضاها؟ بل موعد يعني انتهاك حرمة أبيه سوف يغيظه. والسماوات والأرض من عظم قولهم تكاد تتشقق وتخر الجبال هدا، فكيف بمسلم يوحد الله عز وجل يسمع ذلك؟ فلا يتصور أن يهنئ عليه مسلم أبدا لو استحضر المعنى، وإنما يقع ذلك ممن يعني ضعف إيمانه ويقينه حتى يهنئ لمجرد المجاملة، نسأل الله العافية. يقول وقال تعالى عن المسيح عليه السلام الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فمدح الله المسيح بأنه عبد، وهو عليه السلام يقر بذلك، فهو يقول مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالمسيح عليه السلام يقر بالعبودية لله، وأنه يعبد الله وحده لا شريك له ويسجد لله وحده لا شريك له، فذا عندهم في الإنجيل، فكيف يعني مع ذلك يتركون ما ثبت عن المسيح عليه السلام إلى ما تبرأ منه المسيح. يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم على المنبر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، النبي عليه الصلاة والسلام نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فإذن أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي العبادة، فدلت هذه الآيات على أن أعلى منزلة للمخلوق هي منزلة العبودية، فكلما اكتملت عبودية الإنسان عبودية المخلوق كلما اقترب من الله عز وجل وارتفع شأنه سبحانه وبحمده. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أي لا تبالغوا في مدحي، فالإطراء المبالغة في المدح ورفعه فوق المنزلة التي جعله الله عز وجل فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله فيه نفي للإفراط والتفريط، فكونه عبد لله عز وجل نفي للإفراط والغلو المذموم الذي يؤدي إلى عبادته من دون الله. وأما قوله ورسوله فهو نفي للتفريط في حقه عليه الصلاة والسلام، فلا يجعل كسائر العباد الذين لا طاعة لهم ولا تلزم متابعتهم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلزم أن يتبع ويلزم أن يطاع ويلزم أن يحب فوق الأهل والمال والولد. قال: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. فدل هذا الحديث على أن الدين يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أنه قال الإيمان أن تؤمن بأمور باطنة، والإيمان يشمل التصديق هو القول الباطن، ويشمل التعظيم لله عز وجل والإنقياد والحب، لأن لا يكون مؤمنا بالله من صدق بوجوده ثم أبى أن ينقاد لأمره، ولا يكون مؤمنا بالله من صدق بوجوده ثم لم يحبه، ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل من تكبر عن عبادته. وكذلك لا يكون مؤمنا بالملائكة من صدق بوجودهم ثم عاداهم، وكذلك لا يكون مؤمنا بالرسل من صدق بنبوتهم ورسالتهم ثم حاربهم وعاداهم، وكذا في سائر الأمور. إذن الإيمان يشمل قول القلب وعمل القلب في هذا الحديث، وهو يشمل الإسلام والإحسان في المواطن الأخرى، لكن المقصود أنه هذا الحديث جعل الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة هي من الدين، فالدين والإيمان والعبادة بينها تلازم. إذا الألفاظ دي كل منها له معنى في اللغة لكنها متلازمة، إذا اكتمل الإيمان فقد اكتملت العبودية وقد اكتمل الدين، إذا اكتمل الدين قد اكتمل الإيمان واكتملت العبودية. الإيمان بقى بمعناه الأكثر استعمالا في الكتاب والسنة، ليس عندما يقترن بالإسلام، عندما يقترن بالإسلام فالأغلب الأعم أنه يقصد به الباطن والإسلام يقصد به الظاهر، لكن إذا قيل لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فالمقصود بالإيمان هنا إيه؟ الدين ككل، يشمل الإيمان والإيه؟ والإسلام. وهكذا في أكثر مواضع القرآن: الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فالمقصود به الإيمان الظاهر والباطن الذي يشمل الظاهر والباطن. فالإيمان والدين والعبادة بينها تلازم، إذا كمل واحد منها لزم كمال الباقي، وإذا نقص نقصت، وإذا زال زالت. يبقى واحد ما عندوش درجة من يعني من ما عندوش أدنى درجة من الإيمان، يبقى ما عندوش دين، يبقى ما عندوش أصل هذا الدين. إذا زال أصل الإيمان زال أصل الدين وزال أصل العبادة، زال حتى ولو كان يعبد الله. أي نعم، لأنه إذا زال الإيمان فقد حصل الشرك، حصل الكفر، وبالتالي حبط ما وجد من عبادته لله. لو كان يعبد الله بعض أنواع العبادات وأشرك بالله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يبقى اللي بيعبد ربنا ويعبد غيره قد حبطت عبادته لله لا تقبل. ولذا إذا زال أصل الإيمان زال أصل العبادة، ولذا يقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، رغم أنهم يعبدون الله عز وجل بعض أنواع العبادات، ولكن لم تنفعهم ولم تقبل منهم، وهم لا يعبدون الله، لأن من لم يوحد الله لم يعبد. فإذا زال الإيمان زال الدين وزالت العبادة، فإذا زالت العبادة بالكلية من الحب والذل بحيث لم يبقى أصل العبادة زال الدين وزال الإيمان وهكذا، وإذا نقصت نقص كل من، إذن بينها تلازم هذه المصطلحات الشرعية: الإيمان والدين والعبادة. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، كلام شيخ الإسلام تيمية، قال والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، ده يعني دان خضع وذل وانقاد. والعبادة أصلها أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام أي سارت عليه الأقدام، لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، وده لغة وشرعا بمعنى كلمة لكن العبادة المأمور بها قد يتصور منها أن العبادة فيها في أصل معناها اللغوي معنى الذل فقط دون حب، والعبادة الشرعية شيء آخر، صحيح إن هذا لغة وشرعا، والمأمور بها هي التي تتضمن كمال الحب. يقول فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله أو عبد الله، تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ولذلك لغة العبادة تضمن معنى الحب، كما أن الإله هو المحبوب، ولذلك يقول لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله، تتضمن معنى الحب، يقال وليها الفصيل إلى أمي إذا إيه؟ إذا اشتاق إليها، فيتضمن معنى الطاعة ومعنى الحب، كمال الذل والطاعة وكمال الإيه؟ الحب لغة وشرعا. لا ما يصحش إطلاق العشق مع على الله عز وجل، العلاقة مع الله عز وجل لا يصح فيها لفظ العشق، ويتكلم هنا الجزء ده على المعاني المستعملة في اللغة لمعنى الإيه؟ الحب، وأما العشق فدائما يستعمل فيما بين النكح والمنكوح، فيما بين الذكر والأنثى، أو فيما يعني في معنى هذا، ولذلك لم يرد في كتاب ولا سنة إطلاق العشق على الله عز وجل، وإن استعمله بعض الصوفية على معنى شدة المحبة لا على معنى النكاح، لم يقصدوا بذلك النكاح، ولكن هذا اللفظ لفظ محدث ما استعمله الصحابة ولا التابعون ولا أحد من أئمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له لكمال العبودية، هو قد يكون عبد بمعنى معبد لكن ليس العبودية الكاملة. فمن خضع لإنسان مع بغضه له بيكرهه فلا يقال عنه عبد، بيسمع كلامه ليه مضطر مكره ملزم خائف من العقاب فلا يكون عبدا. طب أحبه ولم يخضع له كما يحب ولده يحب امرأته أو يحب امرأة، لا يلزم أن يكون عبدا له، ممكن يوصل للعبودية لما يوصل الحب ده إلى كمال الذل، يبقى مستعد من أجل هذه المحبة أن يطيعه أي طاعة ولو أمره بالكفر لكفر، يبقى هنا وصل لإيه؟ لحب العبادة. لو وصل بإنسان الحب إلى كمال الذل بمعنى أنه هو مستعد من أجله أن يطيعه ولو في الكفر، فهذا والعياذ بالله قد وصل إلى أشد درجات المحبة اللي هي محبة العبادة، فقد عبده من دون الله. لكن بنقول ممكن يبقى في حب من غير إيه؟ من غير خضوع من غير ذل، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، اللي هو لا يكفي الحب دون الذل ولا الذل دون الحب أو الطاعة، يعني مكان كلمة الذل يعني تقول الطاعة، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله عز وجل، لا يستحق المحبة محبة العبادة والخضوع الذل لله عز وجل، لكن نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلا لله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وجبت طاعة لله عز وجل، ومحبته صلى الله عليه وسلم ليست لذاته بل لأن الله عز وجل يحب وأمر بحبه، هذا أعلى من يحب من المخلوقين عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يستحق المحبة محبة العبادة والخضوع التام المقرون الذي هو الذل والطاعة المقرونة بالذل إلا الله وحده لا شريك له. قولوا قولي هذا استغفر الله. كما صح فعلا. لا المشركات المشركات هنا معناها غير اهل الكتاب، ما هي مشركة لكن مستثناة الكتابية. ايوة صح، مع الكراهة يجوز يتجوز واحدة نصرانية مع الكراهة وتظل على دينها، لان ربنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. نعم اهل الكتاب ولكن مشركين من اهل الكتاب.